فإذا سئلنا عن مسألة من مسائل الصلاة ما أجبنا. كيف يفتي الناس وقد حفظنا القرآن؟ والله جل وعلا يقول اسألوا أهل الذكر ونحن أهل الذكر. ابن القيم يقول أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل العناية به، بحفظه، بفهمه، بتدبره، بقراءة جميع ما يعين على فهمه والعمل به. هؤلاء هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حتى قال ابن القيم وإن لم يحفظوه ادخلوه، فلما لا يدخل في أهل القرآن من حفظ القرآن ونام عن القرآن ولم يحفظ القرآن ولم يعرف قراءة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن. في قوله عليه الصلاة والسلام بأم القوم أقرأهم لكتاب الله، جمهور أهل العلم على أن الفقيه يقدم في الإمام على القارئ. لماذا؟ يقولون لأن الفقيه إذا عرض له ما يخل بصلاته عرف كيف يتصرف، بينما القارئ الذي هو مجرد قارئ حروف هذا قد يعرض له ما يبطل صلاته وصلاة من خلفه ولا يستطيع أن يتصرف. ومع ذلك يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ليس مجرد قراءة حروف، لا بد من أن نعنى بكتاب الله الذي هو الذكر. وإنه لذكر لك ولقومك لشرف لك ولقومك كما جاء عن بعض السلف. لا نستطيع أن ننتسب إلى هذا القرآن حتى نعنى بالقرآن ونهتم بالقرآن ونكون من أهل القرآن. نقرأ القرآن على الوجه المأمور به لتترتب الآثار على ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قراءة القرآن على الوجه المأمور به، على الوجه المأمور به بالترتيب والتدبر. جاء الأمر بالتدبر في أربعة مواضع من القرآن، وجاء الأمر بترتيبه، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، نصوص قوية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الآية الرابعة من جلاء النساء المؤمنون صاد محمد، هذا التدبر. الآية الرابعة من الآية الرابعة يدبروا آياته ذكرنا. آية المؤمنون فلم يتدبر القول، مسجد أن التدبر أمر لا بد منه ليؤتي ثماره، والترتيب جاء الأمر به. فقراءة القرآن على الوجه المأمور به كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تورث القلب من العلم واليقين والطمأنينة والراحة، شيئا لا يجده إلا من عاناه واهتم به. فتدبر القرآن ابن الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نحتاج في فهم القرآن إلى السنة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالسنة هي التي تبين للقرآن وهي التي توضح للقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وظيفته بيان ما نزل إليه، نحتاج مع القرآن إلى السنة لأنه من متطلبات القرآن. نحتاج مع السنة إلى أقوال سلف هذه الأمة لنفهم القرآن والسنة وفهمه. ويوجد مع الأسف الشديد من ينادي لأن كل زمان له رجاله، نحن نفهم القرآن عربي ومحمد عليه الصلاة والسلام عربي ونحن العرب نفهم، ومع ذلك يحرفون الكلم ويصنعون بآيات الله من التحريف المعنوي، لأن التحريف اللفظي مذموم محفوظ من الزيادة والنقصان، يحرفون تحريفا معنويا يخرج النصوص عن مضمونها الحقيقي. والخصف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أنه يكثر في آخر هذه الأمة لطائفتين من الناس، وذكر

الآلة عند المفتي بمعرفة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعرفة أقاويل الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، معرفة مذاهب فقهاء الأمصار لئلا يشد فيحدث قول لم يسبق إليه ويكون بذلك خرق إجماع، لأنه لو وكل إلى فهمه دون ارتباط من فهم السلف قد يفهم شيء لا لم يفهم السلف. يعني إذا فهم يقرأ طالب علم القرآن الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يكون المحروم عنده أموال لكن لا ينفق منها فيريد أن يعطيه من الزكاة، يقول ما بصحيح، لا يجوز دفع الزكاة لمثل هذا، عنده أموال لا يجوز دفع الزكاة له ولو مات جوعا، وتدفع له الزكاة، المحروم هو الذي لا يجد شيئا ولا يتعرض للناس فلا يسأل، فهو محروم من أعطياتهم وهباتهم لأنه لا يفطن له، وهم الذين يتكففون الناس، فمثل هذا أولى الناس بأن تدفع له الزكوات والصدقات. كيف يفهم القرآن بشخص ثقافته جلها من العلوم الوافدة؟ لابد أن تكون ثقافتنا مبنية على قال الله وقال رسوله، مقننين ومقيدين بفهم السلف الصالح، لأنهم هم الذين عرفوا الحقائق الشرعية على وجهها، ومع طول العهد اختلطت بعض الحقائق العرفية في المفاهيم الشرعية عند بعض الناس، اختلطت عندها، فلا بد من الارتباط بفقه السلف وعلم السلف. فإذا أردنا أن نفهم القرآن نقرأ ما كتبه العلماء الموثوقون حول كتاب الله عز وجل من التفاسير الموثوقة، وإذا أردنا أن نفهم السنة نقرأ الشروح المؤلفة من قبل الثقات من أهل العلم، أيضا نطلع على أقوال الأئمة بأدلتها، وبهذا يبني طالب العلم نفسه ويقرأ ما يعينه على فهم النصوص وما يحتاج إليه مما يسمى من علوم الآلة التي هي وسائل لفهم العلوم، وعلوم العربية تأتي في الصدارة، علوم العربية يحتاجها طالب العلم، لأن القرآن بالعربي والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بالعربية، إذن لا بد من فهم العربية بجميع فروعها، يحتاج إلى النحو، يحتاج إلى الصرف، يحتاج إلى متن اللغة، فقه اللغة، البيان، المعاني، البديع، الوضع، الاشتقاق، في فروع العربية يحتاج إلى طالب العلم. ثم أن هذا أنه يأخذ في كل فرع من الفروع كتابا مطولا، يقتصر على مثل مختصر يفهم هذا المثل ويقرأ عليه شرح ويسأل عنه مشكلة عليه ويحضر فالفونك دروس وينتهي الإشكال. هذا وسائل تعينك على فهم الكتاب والسنة. يقرأ أيضا مما يعينه على فهم كتاب الله مما أمر في علوم القرآن وفي تجويده وضبطه ورسمه، ويعرف الوقوف أيضا لأن معرفة الوقف والابتداء يعين على فهم الجملة، أيضا يعرف لابد أن يتعلم ما يعينه على فهم السنة وما تثبت به السنة وما ينفع للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله من علم مصطلح الحديث، لابد من معرفة أصول الفقه ليتعامل مع النصوص. يعني كيف يتعامل مع النصوص من لا يعرف النسخ المنسوخ، لا يعرف العام والخاص، لا يعرف الفقه المقيد، المجمل والمبين، أبواب كثيرة لابد منها لطالب العلم ليتأهل ليكون ممن يسأل، وليكن هدفه وقصده من التعلم والتعليم والإفتاء وجه الله جل وعلا والدار الآخر والرغبة فيما عنده، لابد ليتأهل من الإخلاص، ما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين، وهذه عبادة بل أفضل العبادات طلب العلم، لابد من الإخلاص. فإذا تعلم ليقال صلى الله العافية، ولم يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، والثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار فيهم من تعلم وعلم، وقد يكون على هذه الطريقة أمر عمره كله، فيؤتى به يوم القيامة على سنة تعلمت العلم وعلمت الناس، ويقول كذا تعلم في عالم، وقد قيل

بنى بيتا يسكنه طول عمره بيده، نحن نحتاج إلى بيت متواضع بالديون وبنيه بالديون المغرقة. نعم الديون نحتاج إلى 3 سنوات ولا شركة الرائحة ولا شركة الجاية ومراحل. وكم من شخص بنى البيت وأسس وما سكن، وامرأة تسأل تقول عندي الآن 230,000 ونشتري بيت، ووجدت بيت وبتدفعين 230 هذه والباقي أقساط لمدة 16 سنة، كل شهر 4,800 ريال. امرأة يعني ما تجد ما يناسبها بل 230، 16 عاما أقساط كل شهر 4,800، ايش امرأة؟ فكيف بالرجال الذين يباهون غيرهم وأمثالهم ونظرائهم، ويموت الشخص في مدين ويلاحق وذليل في النهار ومهموم بالليل من أجل إيش؟ من أجل أن تميل بها الدنيا مع الناس. طالب العلم ينبغي أن يكون همه الآخرة، همه الآخرة وتحقيق ما خلق من أجله وهو عبودية الله جل وعلا، لأنه خلق العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني بهذه الطريقة يحصل طالب العلم. أما اليوم عندي مساهمة لهم عندي المضاربة لأن المعارض وليهم بلد مش الكلام هذا، يحصل علمه مشغول مشغول الذهن ما يحصل علم، أو لا دنيا ولا دين، روحات وطلعات واستراحات ورحلات. فالعلم لا يستطاع براحة الجسم، العلمتين يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى كد، يحتاج إلى سن والركب عند الشيوخ، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى تحضير قبل الحضور، يحتاج إلى انتباه عند الشيخ وسؤال بأدب واحترام، سؤال متعلم لا متهنت، يحتاج إلى مذاكرة مع الأقران بعد نهاية الدرس، وبهذا يترك العلم. على طالب العلم أن يعنى بالعلم من أول الأمر. وإذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسلم يده، لأن الطالب يتخرج في الجامعة بكلية شرعية وأدرك شيء من العلم لكن ليست عنايته على المطلوب ثم توظف انشغل عن العلم، توظف ثم تزوج وانشغل بالأسرة ومطالبه. تفقه قبل وقال لمن بخير رحمه الله تعالى وبعث أن تسوده. يعني عمر طلب العلم ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد، بل يستمر الإنسان في سلوك هذا الطريق حتى يأتيه اليقين، لأنه باب من أعظم أبواب العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. المسألة مو سهلة، مجرد سلوك الطريق ييسر طريق الجنة، ييسر طريق الجنة. قد يكون قائلا طلبت العلم 10 سنين و20 سنة ودرست المراحل كلها الابتدائي والمتوسطة والثانوية والجامعة والماجستير والدكتوراه، ثم أفاجأ بأسئلة ما أفهمها. اجتهد يا أخي، احرص، انفع نفسك ولا تضيع نفسك، لأن بعض الناس يكتبوا بالشهادات عندهم شيء من العلم، عندهم قاعدة ينطلق منها، لكن خلاص دكتور وبعدين يجيك سؤال ما حسبته أدنى حساب، ثم يجيك ثاني ثالث. لا ينبغي كما يقول ربيع لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، والذي يقتصر على ما درسه في أول الأمر وينغمس في أمور الدنيا ويترك متابعة طلب العلم ينسى، ينسى ما حصه، ينسى ما حصه. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مات عن 90 سنة وإلى آخر لحظة هو يراجع للدروس وراجع للفتاوى وراجع كتب العلم، يعني ما في حد ينتهي عنده طلب العلم. وكبار من علماء هذه البلاد قبل 60 سنة ليلة زفافة ليلة العرس أشكل عليه آية مرت في خاطر أشكلت عليه، نزل للمكتب ومتضايع للزوجة ما تنتبه، انتبه في أذان الصبح. العلم له لذة وله نشوة. أولا لا بد من مجاوزة مرحلة الامتحان التي هي مشقة على النفس والمهانة، ثم بعد ذلك خذ تلذذ كسائر العبادات. بس السلف يقولون كابتنا وعانينا من قيام الليل وصيام الهواجر في تلفظ بذلك، عاشوا في جنة. شيخ الإسلام يقول رحمه الله في الدنيا جنة، والله يدرك ولا يدرك جنة الآخرة، تلفظ بالعبادة. المقصود أن هذا العلم عبادة، بل أفضل العبادات، أفضل العبادات. فعلى طالب العلم أن يؤهل نفسه ليرث أكبر قدر ممكن من ميراث النبوة. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، لكن يحرص على هذا لتصدر المجالس؟ لا، ليقال عالم؟ لا، ليتكبر على الناس؟ لا، ليكسب الأموال الطائلة؟ لا، إنما ليقربه لتتم معرفته بالله جل وعلا، فيطلب من العلم ما يورثه الخشية والخوف من الله جل وعلا. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: إن أتقاكم وأعلمكم وأخشاكم من الله عز وجل أنا. ما في علم يصل إلى هذه الأمة إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث الخشية ليس بعلم، ليس بعلم. فعلى هذا السائل العام لا بد أن يسأل، فعبد الله على بصير ولا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعبد الله على جهل يرتكب مبطل للعبادة ولا يشهد. صل فإنك لم تصل، ما كان هذا جاهل المسكين يكفيه أنه صلى، عاد الصلاة ثلاث مرات. صل فإنك لم تصل، المسيء في صلاته. وبعض الناس يسيء في صلاته ويرتكب مبطلات وهو جاهل ولا يسأل. لماذا؟ لما يهمه. لو أهمه أمر دينه مثل ما تهمه أمر دنياه لسأل. صور شخص عنده مساهمات كثيرة وبيسقط كل يوم يرفع التلفون، كم صارت؟ كم وصلت؟ يراقب شاشات ويفعل وتر. يعني شخص أودع مبلغ من المال، أودع مبلغ من المال في بنك من البنوك، الضحى قبل أذان الظهر مر عليهم شان الأمور، مو بيدي ودائع فوائد ولا شيء، بس يحفظ المال. صلى العصر ومر من عند البنك، سما أصيب حريق ولا اعتدي عليه ولا شيء. صلى المغرب ومثل، صلى العشاء وجد الحارس راح جاب له شاي وقعوه لا ينام يا أخي 20,000. يعني هل نحرص على أمور ديننا مثل هذا؟ لا يوجد هذا عند كثير من الناس، لكن وجد أمثلة. فعلى الإنسان أن يحرص على أمر دينه وعبادة ربه على ما على مراد الله جل وعلا، لأنه إنما خلق لهذا، إنما خلق لهذا، وخشية أن يستخرق فينسى الدنيا التي بها قوام الدين. قيل له: لا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني هذا المفترض في المسلم، لكن مع الأسف الشديد حال كثير من المسلمين كأنما خلق للدنيا، فهو بحاجة إلى من يذكره بالدين، يحتاج إلى من يقال: لا تنسى نصيبك من الدين. ولكن هل لا نريد أن نسترسل في هذا الباب، لكن السؤال له طرفان: سائر ومسؤول. مسؤول على خطر عظيم، على خطر عظيم. من عرف حال السلف وتدافعهم للفتية بحيث يمر السائل على عشرة كل واحد منهم يريد أن يكفيه أخوه هم هذه الفتية، يكفى هم أمر هذه الفتية لأنها مظلة قدر. والآن بعض الناس يفتي السائل قبل أن يتم السؤال، قبل أن يتم السؤال بعض الناس أبدا يخطف، وبعض الناس يسأل غيره يجاوبه. يصير في مجلس أحد العلماء يسأل فين بغي يجاوبه، أرسل لي الشيخ واهم العلم يوصل بأن من تصدى لهذا الأمر عليه أن يسعى في خلاص نفسه قبل أن يسعى في خلاص المستفتي. كيف تسعى لخلاص نفسك؟ أولا المرحلة الأولى أن تفهم السؤال وتوصي بالسائل، إذا ما فهمت قل أعد وش يصير، كان عندك جواب انتظر تأمل السؤال ثم أجب، إذا كان ما عندك جواب لا أدري ولا أدري ولا أحد يلومك. وكبار الأئمة قالوا لا ندري، مالك بن أنس سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 أخماس بلا أدري. طيب جايين من العراق وعامل للمدينة جايين تعبانين يسألوا مالك إمام دار الهجرة نجم السنة ولا أدري، روحوا للعراق وقولوا له ترى مالك ولا أدري، نعم لا أدري شو مالك. وطالب العلم يستنكف أن يقول عن عضل المسائل لا أدري، لابد أن يجب. ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيسكت ثم يجيب بعد وقت. لماذا؟ من أهل العلم من الشراح يقول ينتظر الوحي، وهذا له وجه لأنه لا ينطق عن الهواء إلا الوحي يوحى. ومنهم من يقول يتأمل السؤال ويربي المفتين بعده ليتأمل السؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي لكن غيره. صوروا شخص يسأل في وسيلة من وسائل الإعلام التي تنشر في أقطار الدنيا، يسأله شخص يقول إن ابنه يضربه، أن ولد يضرب أباه، فيكون الجواب الأدب شرعي، فللأب أن يؤدب ابنه ويفعل ويترك. هل فهم السؤال؟ نعم ما فهم السؤال، يعني عكس الجواب، عكس الجواب. والابن إذا سمع هذا السؤال أن الأدب مطلوب شرعا وكذا، والسؤال يعني معروف السؤال، ابن يضرب ابنه، إذن الأدب مطلوب. أدب مسائل نتعجل فيها بعض الناس ولها آثارها، فلا بد من التأني. هناك آداب للمفتي والمستفتي كثيرة جدا، أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى بذكرها وتفصيلها في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. إعلام الموقعين، إخبار الموقعين، والموقعون هم المفتون، وكتاب لا يستغني عنه عالم فضل عن طالب علم. وبعضهم يضبطه بفتح الهمزة أعلام، هذا له وجه لأنه ذكر الأعلام من الصحابة والتابعين بعد أن ذكر فتاوى إمام المفتين وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فتاوى عن بعض الأعلام من المفتين. لكن الكثر أرجح، لأن ما يدل على إخبارهم وإرشادهم إلى ما يلزمهم أكثر من مجرد ذكر أسمائهم. ونكتفي بهذا المقدمة. نشوف الأسئلة ولا لا ذا المعنى، ولا يكفي هذا ولا نزيد؟ لأن الأسئلة كثيرة، الأسئلة كثيرة. كثير من الناس يستفيد من السؤال المحدد أكثر من فائدته من الكلام المرسل. كثير من طلاب العلم يستفيد من السؤال والجواب أكثر من الكلام المرسل الذي قد يكون سمعه مرارا وكرر عليه. نعم. والأصل في هذا حديث جبريل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين بطريقة السؤال والجواب، فهذه طريقة شرعية للتعليم، يعني على طريق السؤال والجواب. فنكتفي بهذا ونشوف الأسئلة، وهي كثيرة جدا تحتاج إلى لقاءات، وهم لقاءات، يعني عندنا أكثر من يمكن 40 سؤال. هذا يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في التدرج لطلب علم الحديث والاستفادة من الصحيحين؟ التدرج في طلب علم الحديث هو الآن جادة معروفة عند أهل العلم. يحفظ طالب العلم 40 النووية لأنها حديث جوامع وقواعد كلية تدور عليها الشريعة، لا بد من حفظها وفهمها وقراءة شروحها وسماع ما سجل عليها وحضور الدروس من كانت لخدمتها، ثم يحفظ العمدة عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي في أحاديث الأحكام كلها أحاديث صحيحة من الصحيحين، ثم بعد ذلك يحفظ البلوغ بلوغ المرام بن حجر أو المحرر على حد سواء. نعم المحرر أمتن والبلوغ أكثر خدمة، لأن طالب العلم قد يشكل عليه بعض الأشياء ثم لا يجب أن يحلها له، البلوغ مخدوم. فالمفاضلة بينهما تحتاج إلى وقت. طيب، فبعد هذا، بعد أن يحفظ البلوغ أو المحرر ويدرس أحاديث هذين الكتابين دراسة، لا أكون مجرد حفظ، لا، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى استنباط، ويحتاج إلى بحث مسائل، حضور دروس، قراءة شروح، تفريغ أشرطة. الحمد لله الأمر ميسورة، وإن كان الإنسان وهو في بيته أن يسمع كل هذا، الدروس الحية هو المسجل هو في بيته، المكتوبة هو المسموعة، فيقرأ يحفظ القدر المطلوب حفظه ويراجع عليه الشرح ويحضر الدرس ويناقش ما يشكل عليه ويعرف الأحكام المستنبطة من هذه الأحاديث ويعرف أقوال أهل العلم بأدلتها. تخرج طالب بعد ذلك ينتقل إلى الإفادة من الأصول في الأصول الكتب الأصلية المسندة في هذا الفن. وأنا أتكلم عن علم الحديث وطريقة الإفادة من كل علم من العلوم، هذه سجلت في أشرطة سميت كيف يستفيد كيف يبني طالب العلم مكتبته في العلوم كلها. لكن الآن كلام مخصص، إذا أنتهى من المتون المعروفة عند أهل العلم نصعد إلى الكتب المسندة الأصلية. بعضهم يقول نكتفي بالمختصرات، مختصر البخاري، مختصر مسلم، الجامع الصحيحين، زوائد مسلم على البخاري. نكون هذه طريقة طيبة من يسعر هو الحفظ ويريد أن يحفظ أكبر قدر ممكن في مدة وجيزة ويكون هذه الطريقة، والله الحمد بعثة من جديد بعد أن أيس الناس من الحفظ انبعثت ولله الحمد. نسأل الله جل وعلا أن يكتب أجر هذه السنة لمن سنها. طيب يطلع إلى قراءة الأصول، وأقول الأصول المسندة كما ألفها مؤلفوها لتكن عنايته بصحيح البخاري. الدهلوي في كتاب له في تحصيل العلوم والفنون يقول يبدأ بسنن أبي داود والترمذي، لأن فائدة منهما قريبة لطالب العلم. سنن أبي داود والترمذي يعني ما هو فرق كبير بينه وبين البلوغ والمحرر والمنطقة وغيرها، يعني إلا وجود الأسانيد والتكرار. فيفيد منها طالب العلم قبل الصحيحين، لا سيما صحيح البخاري اللي فيه إشكالات كبيرة على طالب العلم. وأقول يبدأ طالب العلم بصحيح البخاري، ويكون محور البحث عنده صحيح البخاري، فيقرأ الحديث الأول وينظر في ترجمة الإمام البخاري التي هي فقه الإمام البخاري من الفقه النادر الصميم، فقه السلف المبني على النصوص. البخاري يترجم بحكم شرعي، ثم يدعم هذا الحكم الشرعي بما أثر عن الصحابة والتابعين، ثم يورد الحديث الأصلي الذي على أمام المدار، فيقرأ الترجمة ويقرأ الآثار حول هذه الترجمة التي تبين له كيف نجح البخاري هذا الحكم، ثم بعد ذلك يقرأ الحديث بإسناده ومتنه، ويربط بين الحديث والترجمة. أحيانا يوضح للإنسان كيف أورد البخاري هذا الحديث تحت هذه الترجمة، يتعود طالب العلم على كيفية الاستنباط على طريقة السلف من المصادر الأصلية. هناك أمور مذهلة، لو أردنا أن نضرب أمثلة من صحيح البخاري يمكن لا يستوعبها كثير من الناس، أمور غريبة جدا كيف استنبطها البخاري. الإمام البخاري من الأئمة الفقهاء الكبار الذين فقههم مبني على الأصل مباشرة، فيفعل هذا الطريقة في الحديث الأول. الحديث الأول خرج مثلا في البخاري في 7 مواضع، يرجع إلى هذه المواضع 7 وينظر إلى تراجم البخاري على هذا الحديث، وهذه فوائد هذا الحديث استنبطه البخاري من هذا الحديث، ترجم عليه 7 تراجم، إذن استنبط البخاري من الحديث 7 أحكام. ونربط بين فقه البخاري ومأخذ من الحديث وفقه غيره من الأئمة، ثم بعد ذلك نعود إلى هذا الحديث وننظر من خرج هذا الحديث من الأئمة، نجده مخرج عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي مثلا، نرجع إلى هذه المصادر وننظر في تراجم الأئمة على هذا الحديث، نعم، وبعد ذلك ننظر إن كان هناك زيادة فائدة أو لطيفة إسناد أو زيادة جملة في الحديث ندونها عندنا، ونؤشر إشارة إلى أن هذا الحديث في صحيح مسلم روجع مع الحديث الأول في صحيح البخاري ونمسح عليه، خلاص انتهينا منه، نجعل كل ما يتعلق بالحديث الأول في كراس مستقل في الكتب 6، ثم نعود إلى أبي داود ونفعل به مثل ما فعلنا الترمذي النسائي وهكذا، نكون بذلك اختصرنا الكتب بطريقتنا. أنا لا أراجع هذا الحديث في صحيح مسلم ولا في سنة أبي داود ولا في جامع الترمذي ولا في سنة النسائي، خلاص انتهينا منه، لكن عرفت كل ما يدور حول الحديث في الكتب 6 بسنده ومتنه، نأتي للحديث الثاني ونفعل به مثل ما فعلنا في الحديث الأول. إذا انتهينا من البخاري بهذه الطريقة انتهينا من أكثر من نصف صحيح مسلم مع البخاري. يبقى عندنا زوائد مسلم على البخاري نفعل فيها مثل ما فعلنا في البخاري ونقارن بها الكتب الأخرى. ثم إذا انتهينا من زوائد مسلم ما ننظر للحديث التي أشرنا إليه في سنة أبي داود نتركها لأن سبق بحثها، نأخذ الزوائد ويكون قد سقط عنا قسم كبير من أحاديث أبي داود، وهكذا نبحث بقية الكتب. وإذا انتهينا من هذه الطريقة مثلا تحتاج إلى وقت وجهد واهتمام. قد يقول قال نحتاج إلى 5 سنين تحتاج خروف بعدين نرجلك. إذا انتهينا من 5 سنين من الكتب الستة عليه الطريقة صرت إمام من أئمة المسلمين، بس أخلص عملك لله جل وعلا. نحن يا أخي ثم بعد ذلك يكون علمك بما حدثت من هذه الكتب كعلمك بما أبقيت، لأنك تعتمد على اختصارات الناس ما تدرك شيء يا أخي، يحذفون في المختصرات أشياء أنت بأمس الحاجة إليها، أنت بأمس الحاجة إليها، أنت محتاج مثلا إلى باب من أبواب الدين من أهم المهمات عندك في صحيح البخاري، محتاج إلى حديث الفتن والأيام أيام فتن، تروح للمختصر كم فيه من أحاديث الفتن؟ ما فيه ولا خمس ما في صحيح البخاري. لماذا؟ لأنها تقدمت في أبواب أخرى. أنت بأمس الحاجة إلى هذه الحديث يا أخي، وما قاله البخاري فيها وما استنبطه منها وما ذكره من آثار من الصحابة والتابعين تدعم هذه الحديث وتعينك على فهم هذه الحديث، فأن تفهم السنة بفهم السلف هذه طريقة ناجحة. نعم تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى وقت طويل، لكن إذا انتهيت من الكتب الستة هات واحد من دانيك ممن حفظ الكتب كلها بهذه الطريقة. هذه طريقة ينصح بها طالب العلم، والذين يعتمدون على المختصرات على خير كبير، على خير عظيم، أحسن من لا شيء. لكن إذا طبقت هذه الطريقة صار علمك بما حذفت واختصرته ومسحته كعلمك بما أبقيت، لأن كل إنسان له مزاج ونظرة خاصة في الاختصار، قد يختصر شيء يرى طالب العلم قد لا يحتاجه، لكن أنت مصر إليه فأن تعرف ماذا فحوذت. قد يقول قائل من طلاب العلم ليسوا على مستوى واحد من الأهلية وكذا، هذه الطريقة لا يعجز عنها أحد، قد يحتاج إلى شيء من المعاناة في أول حديث ثاني حديث 10 حديث 100 حديث ثم يسلك ينتهي يصير عالم بهذه الطريقة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه. هذه الطريقة باختصار يعني نافعة لا سيما في علم الحديث، وهي كيفية فهم كلام الله جل وعلا، حفظ له كيفية وله مكان، يختلف عن مكان الفهم، وله أيضا طريقة مناسبة تختلف عن طريقة الفهم والاستيعاب. وبالنسبة للقرآن يحتاج إلى شيء من البسط في كيفية فهمه والتدرج في تحصيله، شريحت في بعض المناسبات ولعله المتاح فرصة لبيانها وبسطها. أيضا كيفية التفقه على كتاب من كتب الفقه، قد يكون طالب العلم بأمس الحاجة لهذه الطريقة، لأن بعض الأخوان يتخبط يستمر سنين ويريد أن يتفقه في مكانه جالس، ويصير مثل المنبت يريد أن يجمع العلم كله، وقد تؤثر عليه بعض الدعاوى التي تصده عن تحصيل هذا العلم العظيم يعني علم الفقه. وطريقة وكيفية التفقه بواسطة كتاب من مختصرات الفقه المتينة المعروفة عند أهل العلم شرحت أيضا في أكثر من مناسبة، وكيف يبني طالب العلم مكتبته فيه إشارات لشيء من هذا، فلا نريد أن نطيل بمثل هذا. وكذلك كيف نأخذ علم الأصول، علم العربية أيضا لها طريقة، كل شيء. أيضا الرجال ترجو طالب العلم مما شاط يمين ولا يسار ولا يدرك شيء، وهو طريقة كيف يؤخذ من أبوابه وعن أهله. يقول من أسباب ظهور تكفير المسلمين والخروج على ولاة أمورهم تلك الفتاوى التي خرجت من أناس لم يعلم عنهم العلم ولم تؤخذ من كبار العلماء. نعم هذا من باب اتخاذ الجهال رؤوس، فسئلوا بغير علم أفتوا فضلوا وأضلوا. هذه النتيجة المرة التي تجمع من سؤال غير أهل العلم وغير أهل الذكر. لابد، كل شيء له ثمرته، كل شيء له ثمرته. فهذه التي هذه الثمر التي تجنى من سؤال غير الأكفاء. يقول في قمة ألا تنسى نصيبك من الدنيا، ما هو النصيب من هذه الدنيا؟ النصيب الذي يوصلك إلى طاعة ربك ويعينك على عبادته في تحقيق الهدف الشرعي من وجودك. ليست هدف، فليست مقصد الدنيا، هي أمر لابد منه، تأخذ منها ما يعينك على تحقيق العبودية. ما حكم التجويد؟ التجويد يوجبه أهل التجويد، من لم يجود القرآن آسف عنده، لكن كأن الإجماع العملي، الإجماع العملي نعم يؤخذ منه، وإن قالوا بوجوبه عدم التأثيم، وإلا لأثم الناس كلهم حتى أهل التجويد. كيف؟ يعني هل صاحب التجويد كل ما قرأ آية في كل مناسبة يقرأه مجودا؟ هل قراءته في الركعة الثالثة والرابعة مثل قراءته في الأولى والثانية مجود؟ هذا كل الناس آثمين. فالتواتر العملي حتى من أهل العلم ومن أهل التجويد ومن أهل الفتوى من أهل الورع من أهل القرآن يخلون بهذا، إذن هم آثمين، كأنهم متفقون على هذا. فالوجوب في كل فعل بحسبه، يعني يلزم لكن لا يلزم عن الإسم. يعني من أراد أن يقرأ بالتجويد يلزمه أن يراعي هذه القواعد، ومثل ما يقول الفاعل يجب رفعه، يجب رفعه. ما هذا اللي يرأس بالفاعل آثم؟ نعم، كل فن له حكمه. فالذي يظهر من اتفاقهم العملي إحنا لا نصادر حكمهم وهم أهل الشام، لكن يحرص الإنسان أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به، وإلا لو أوجبنا التجويد لأوجبناه على هيئة واحدة. فإذا أجازنا للقارئ أن يقرأ على وجوه وعلى مدود، أحيانا يمد 6 وأحيانا يمد 4 وعينه، من المعظم أن أوجبنا عليه أن يمد 6، أجازنا له غير 6، إذن هذا يؤخذ منه أن التجويد لا يأثم تاركه شريطة أن يقرأ قراءة نعم مسقطة للطالب، مسقطة للواجب، لا يقرأ قراءة مكسرة ملحنة محيلة للمعنى فتترتب عليها آثار. عندما يقرأ بتدبر، يقرأ بتأني، يقرأ بترتيل، هذا الأصح، علما بأن أجر الحروف يدرك بالقراءة السريعة، وهذا معروف. جاء في حديث عند أحمد والدارمي بسند الحسن، اقرأ واقرأ، اقرأ وارقأ، كما كنت تقرأ في الدنيا هزا كان أو ترتيلا. فأجر الحروف مرتب على النطق بالحروف، كل حرف 10 سنوات. أجر التدبر قدر زائد، أجر الترتيل قدر زائد. وذكر في ترجمة بعض السلف من الصحابة والتابعين من يقرأ القرآن في ركعة في يوم، كيف يقرأ القرآن ويرتل في يوم؟ فسيما في المواسم في رمضان مثلا، مثل عن كثير من السلف يختمون كل يوم، بل عرف عن بعضهم يختم أكثر من مرة في اليوم. هذا يتم مع التدبر مع الترتيل الذي أوجبه هذا التجويد. هؤلاء يريدون استغلال الوقت لتحصيل أكبر قدر من أجور الحروف. ومن عرف هذه الطريقة وعانى هذه الطريقة واستغل المواسم بكثرة القراءة فهو على خير عظيم، ولم يحرم أجر الحرف على الأقل. استدلوا على جواز القراءة السريعة بأن داود عليه السلام بين له القرآن وسهل له، فكان يقرأ القرآن بين أن تسرج دابته ويركب. لكن قد يقول قائلا القرآن المنزل عليه غير قرآننا، لكن على كل حال الأدلة على جواز القراءة وأنها محصلة لأجل الحروف كثيرة. وعثمان كان يختم وغيره من سلف هذه الأمة، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون للعالم ولطالب العلم قراءة تدبر يفهم كيف تعلم القرآن. يعني إذا قلنا للعام اقرأ حصل أجر الحروف لأنك لست مؤهل أن تستنبط لا لا، فالعام لا ينذر. ولذا وجد منهم من يختم في كل 3 القراءة مع أعماله الأخرى، ووجد من يختم كل يوم، ووجد من له ختمة تدبر مكث فيها 20 سنة ختمة واحدة، مع أنه يختم كل يوم لكن هذه للحروف وهذه للإفادة وترتب الآثار. لكن ينبغي الطالب أن يخصص ورد يومي من كتاب الله جل وعلا لا يفرط فيه، لا يفرط فيه سفرا ولا حضرا، يحرص عليه. والذي يقول الذي يؤجل قراءة اليوم غدا أو قراءة النهار لليل هذا ما يدرك شيء، لأنه يستمر يؤجل. لكن إذا رتب وقراءة القرآن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عامر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، وإمكان الشخص يقرأه في أسبوع من غير تعب من غير إخلال بأي عمل من المتبعين، يجلس حتى تنتشر الشمس يقرأ القرآن في سبع، يحزب القرآن كتعذيب السلف. ثلاث البقرة لعمران النساء ثلاث، ثم خمس في اليوم الثاني، ثم سبع، ثم تسعة، ثم إحدى عشرة، ثم ثلاثة عشرة، ثم المفصل. هذه طريقته. فإذا جلست من صلاة الصبح من انتشار الشمس سبع القرآن انت وتكون امتثلت. اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، ولا يعوقك عن تحصيل، بل يعينك على أمور دينك ودنياك. فالورد يعينك على أمور دينك ودنياك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس حتى انتشار الشمس. الحديث الذي ورد فيه الأجر المرتب وأنه كمن كأجر عمره وكأجر حجة تامة، هذا في كلام لأهل العلم فضل الله لا يحد، يعني ما الكلام فيه من أجل عظم الأمر، لا، الأمر هذا الأمر العظيم على أمر عظيم مرتب على أمر عظيم، يعني تجد هذا الأمر من أشق الشيء على النفوس، يعني يسهل عليك أن يضرب واحد ديري عند بابك يضرب منبه السيارة وانت تبي على مناخ العمرة أو بناس رابح نزهة، سهل انك تركب وتمشي، لكن اجلس يوم يومين ثلاثه مرحله الانتشار فيها مشقه، ثم بعد ذلك تلذذ بالجلوس لانتشار الشمس. مع الاسف انه يصلي الانسان في بعض المساجد ما يجلس ولا واحد، بل قد يؤذى الذي يريد ان يجلس، طف عليه الكهرباء. صحيح وجد بعض المشاكل من بعض الناس، لكن ليست تكون هذه السبب لحرمان الناس الخير. من اراد ان يجلس يعاني يا اخي، يسر أمره، لكن مع اليقظة والتنبه لما يحسن، يوجد بعض من يسرق بعض الآلات، يوجد من يسيء للمسجد، يوجد نعم، لكن هذه لا تكون سبب لحرمان من الخير. ما حكم قص الحاجب أو تشقيق النساء؟ قصه لا يجوز، ولمسه حرام، وتشقيره بعين البشرة بحيث يقول من رآه إذا نلمسه أيضا حرام، لأن مسألة معاني. يقول ما حكم الصلاة على السجاد، الصلاة الصغير الذي يحمل في موضع السجود صورا كصور الكعبة؟ لا شك أن مثل هذه النقوش سواء كانت في السجاد أو في المسجد أو في غيرها، هذه لا شك أن لها أثر على قلب المصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأخشاهم وأتقاهم وأورعهم، أثرت فيه الخميصة، كادت أن تفتنني عن صلاتي، فطلب الإنبجانية لأن الخشنة ما تفتنها. فمثل هذه النقوش لا شك أنها تحول دون تحصيل الخشوع، والإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكنها تهوق عن تحصيل الخشوع الذي يترتب عليه الأجر من الله جل وعلا. يقول لقد سمعت لك في إذاعة القرآن الكلام عن مكتب الطالب العلم، فأين أجد هذه الأشرطة؟ هي خمسة أشرطة موجودة في تسجيلات الراية، وقد سأل عنها كثير من طلاب العلم في هذا البلد وفي غيرهم. على كل حال لو طلبت من التسجيلات هنا يعني يراسل مكتبة الرأي وصلوا صوره ويبيعونها، أنا ليس لي حقوق ولا أرجو منها شيء، وليست هذه دعاية، لكن نرجو أن ينفع الله بها. لا عندنا موعدين بعد الصلاة، موعدين بعد الصلاة، عندنا موعدين يا أخي. أخوان الأسئلة كثيرة جدا، كثير لا يمكن الإجابة ولا تحتاج إلى لقاءات، هذه من الإنترنت يقولون أنها ضرورية، يقول امرأة داعية إلى الله عز وجل تزوجت برجل داعية وأنه من طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فقبلت به وقدمته على عدد كثير من تقدموا لها، علما أنها مطلقة وذات أطفال، تزوجها الرجل هذا وعقد عليها بنفسه بحجة أنه مأذون شرعي، يعني أوجب فقبلت، يعني حصل الإجاب والقبول من وليها. نعم، يحصل الإجاب من الولي والقبول منه، زوجتك بنتي فلانة أو أختي فيكون قبلتي، نعم، بحضور شاهدين، هذا لا بد منه. نسمع من هذا أنه لا بد من أن نأتي بمأذون إذا حصل الإجاب والقبول بحضور الولي والزوج ورضا المرأة والشهود، العقد صحيح. وتزوجها هذا الرجل عقد عليه بنفسه بحجة أنه مأذون شرعي، والآن مضى على زواجه شهرين ولم يختم العقد لا من المحكمة ولا من المأذونية. نعم، توثيق العقد إنما هو للإجراءات النظامية، للإلزام به لو حصلت خصومة، وإلا فالأصل أن العقود الشرعية تتم بالإجابة والقبول والشهادة. وكذلك وليه النكاح والشهود لم يوقع على دفتر الزبد، وكلما سافرت وجود مثل هذه الأمور توقع في النفس ريبة أن هناك أمور مهم يخفيها الزوج عن هذه الزوجة وله مقاصد غير ما أظهره لها، توجد لك لا أثر على حقيقة العقد إذا حصل الإجاب والقبول بالولي ولم يحدد مدة لن يكون متعة وبوجود الشروط انتهى العقد، هذا العقد صحيح. لم يرقع على دفتر الضبط، وكلما سافرت معه إلى منطقة حجز لها تذاكر الطائرة باسم زوجته الأولى لأنه مضاف معه في دفتر العائلة والثانية ما أضيفت، نعم، وأسكنها في شقة أو في فندق كذلك باسم زوجته الأولى، فماذا تفعل؟ هل تفعل منه الطلاق؟ الأمر إليها، إن كان بقاؤها على هذا الوضع يرضيها تبقى، المسألة نزلة في عرض طلب، هذه المطلقة عندها أولاد، وتتصور الإنسان بتفرغ لها شاب ما عنده زوج ولا شيء بتفرغ، وليس معنى هذا أنه يفرط بحقوقها، لا، هي لها حقوقها الكاملة في الشرع، لكن لها أن تطالب بحقوقها، وإذا رضيت أن تتنازل عن بعض الحقوق لما عندها من نقص في عرف الناس، يعني كونها مطلقة هي مين مثل البكر عند الناس، كونها عندها أولاد أيضا تحتاج إلى تنازل، فالمسألة الأمر لا يعدوها، إذا تنازلت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إرادا، نعم إيش؟ يصلح بينهما، يصلح بينهم بأن تأخذ الحقوق كاملة ويأخذ الحقوق كاملة، ما صار صلح هذا، إنما يحصل الصلح بالتنازل، بتنازل الطرفين، والمسألة مثل ما ذكرت عرض طلب، يعني إذا كان تبين أن الرجل فوق مستوى هذه المرأة مثلا وأراد أن يضغط عليها من خلال هذا الذي حصل، أو العكس تبين أن الرجل أقل من نظر المرأة وأراد أن تضغط عليه، هذا الذي يوجد مثل هذه الاختلافات، لأن مع أن المطلوب العشرة بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وجاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من هذا استوصوا بالنساء خيرا، والمرأة حامية أسيرة عندك لا بد أن تصفها ولا يجوز لك بحال أن تظلمها، لكن إذا كان من حقوقها ما لا تستطيعه ولا تقدر عليه وخيرتها قلت والله ما عندي إلا هذا والباقي لا أستطيعه، إن رضيت بالقبول الأمر لا يعدوها، إذا قالت لا والله أريد الفراق يلزمك أن تفارقها، فماذا تفعل؟ هل تطلب منه الطلاق إذا كان الولد لا يرضيه وليس لها عنده إلا هذا؟ تطلب الطلاق، ومن حق هذا الطلاق حل شرعي للمشاكل الزوجية، علما أنها ناصحته ورفض. وأرجو توجيه كلمة إلى الأخوة الذين يرغبون بالتعدد، يرغبون في التعدد، يتقوا الله عز وجل، أولا من لا بد من العدل، فمن يخشى أن لا يعدل لا يجوز فواحدة، لا بد أن يخضع واحدة، والعدل والإنصاف مطلوب مع كل أحد، فلا يجوز له بحال أن يفضل زوجه على زوجه إلا إذا خيرها بأمر يملكه، كان هو في الحلال ما عندي إلا هذا، مطلقة عندك أولاد وهم معكم بعد سواء بنت صغيرة خرطوها، نعم، خيرها بين أمرين يملك أحدهما وهي تملك الآخر تختار. وهذا مقتضى الصلح، مقتضى التنازل من الطرفين، مقتضى تنازل المرغوب عنه. أما المرغوب فيه هذا من تنازل معروف، هذا ما يحتاج إلى صلح، لكن المرغوب عنه إذا نزلت كفة الرجل يبي تنازل شكوى الله، وهذا معروف يعني هو خاص بالرجال، الرجال هم اللي يظلمون، النساء أيضا يظلمون. لو تعطلت بعض منافع الرجل شفت شو تسوي المرأة. فالمطلوب من الطرفين العدل والإنصاف، والمطلوب أيضا العشرة بالمعروف، فللمرأة حقوق وعليه حقوق ولهن مثل الذي عليهم، فلا يجوز لها أن يظلمه. في الغالب أن الذي في الغالب يعني من خلال فواقع من يظلم المسيطر الذي بيده عقدة النكاح في غالب، ويحصل من الرجال أكثر من حصوله من النساء. لكن إذا وجدت المرأة فرصة لا شك أنها تستغل، وليس معنى هذا مما نقول نغري الرجال، لا لا يجوز. الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه، الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وبظلم نكر في سياق النفي يشمل جميع أنواع الظلم بما في ذلك أقل أحواله. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للظلم بالشرك تفسير للعام ببعض أفراده لا يقصد الحصر الظاهر ولا التخصيص به، مثل تفسير القوة بالرمي، فإن القوة الرمي يعني ما نستعد للعدو إلا بالرمي، وسائر القوة الأخرى نعطلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر لها تخصيص على بعض أفراد العام، وهذا لا يقصد التخصيص. المقصود أن الظلم حرام لا يجوز، لا من شخص لنفسه لا يجوز الناس، ولا يجوز له أن يظلم غيره، بل عليه أن يكون منصفا. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، هؤلاء هم الحاتلون الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا وظلموا. وأما القاسطون فيش فكانوا بجهنم حطبا، نسأل الله العافية. فرق بين مقسط وقاسط، هذا عادل وهذا ظالم. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه في زوجه في أولاده، الذكر والأنثى كلهم مخاطبون مكلفون. يقول هل كل مدلس إذا صرح بالتحديث يقبل حديثه، أو هل يوجد مدلس تصريحه بالتحديث كعدمه؟ ليس كل مدلس إذا صرح بالتحديث يقبل حديثه. المدلسون من الطبقة الأولى والثانية، يمكن هذا السؤال ما يستفيد منه كثير من الحاضرين، فنجمله إجمالا لأن السائل يفهم، والحضور ما شاء الله فيهم طلاب علم بكثرة، لكن نجمل المدلسون من الطبقة الأولى والثانية احتمل الأئمة تدليسهم فهذا تقبل أخبارهم ولو من غير تصريح. الذي ضعفه بسبب آخر ما التدليس ولو صرح، يضعف بسبب المضاعف الآخر غير التدليس. المدلس تدليس تصريح لا بد أن يوجد التصريح في جميع طبقات السند، لأن ما من طبقة من طبقات السند ويحتمل أنه أسقط فيها راوي ضعيف. وهل يوجد مدلس تصريحه بالتحديث كعدم تصريحه؟ مدلس تدليس التصريح إذا صرح في طبقة فيه هو بأن سن شيخين لا يكفي، بل لا بد أن يصرح جميع الطبقات. متى يتم رفع الأصبع عند التشهد؟ هذه أسئلة من الخارج. يقول متى يتم رفع الأصبع عند التشهد؟ في لفظ الشهادة، جمع علامة على التوحيد. إذا قال المصلي أشهد أن لا إله إلا الله يرفع أصبعه، وهو لما رفع الأصبعين قال له أحد أحد، ويرفعه أيضا عند الدعاء يحركها يدعو بها. السائل من الامارات يقول ما حكم رؤية الرجل لامرأة يريد الزواج بها لكن بدون علم اهلها عن طريق الصور؟ الصور حرام، الصور حرام، سواء كانت شمسية لها ظل رسم فيديو، الصور بجميع اشكاله وآلاته داخل في النصوص المحرمة. كونه يتخبأ لها وينظر إليها من غير علمها أو غير علم أهلها إذا ركنوا إليه بهذا الشرط، وتكون الرغبة عنده. أما رغبة بشوف جوتنا أن يرجع هذا مسألة ثانية. من بعض الناس ينظر إلى عشر في يوم واحد، هذا الطريقة الشرعية. إذا ركن إليها وغلب على ظنه أنه يتزوجها وركنوا إليه، يعني أجابوه ينظر إليها وشاء الأمر بذلك ينظر إليها، فإنه أحرى أن يضم بينكما. أما النظر عن طريق الصور فأمر لا تحمد الركبه، وقد جر هذا الأمر على بيوت المسلمين الكوارث، لأن كثير من الناس ليسوا بثقات، هذا يعطى هذه الصور على أساس أنه متزوج لكن ما تعجب، يعطيها زميله يوفر هذه الصورة في انترنت ولا غيره وسيلة إعلام، أو يدبلج عليها صور حارر ولا شيء يساوم بها، إذا وجد كوارث بها. فعلى المسلمات أن يتقين الله جل وعلا في هذا الباب ولا يعرضن أنفسهن للتصوير. وقد عمت البلوى بهذا الأمر بعد أن وجد هذا الجوال الذي يملكه الصغير والكبير، الغني والفقير، التقي والفاسق، كل يملكه، العفيف والفاجر، كل يملك. صورون بعدين المخذ صاروا في كارثة. فإذا خلب على الظن أن حضور زواج أقرب قريب وبيحفي شيء من المفسد لا تجيب يا أخي، لأن درع الفاسد مقدم على جلب المصالح. وجد من يصور ويعري ويعرض ويهدد ويستجاب له، أخي لا تستجيب، حتى لو حصل هذا كله لا يجوز للمرأة أن تستجيب. يضرحها ويضرح يفتح ميب أعز من أم المؤمنين عائشة خذفت، يصير ليصير، لكن لتعلم يقينا أن الذي برأ عائشة من فوق سبع سماوات سوف يبرئه ويظهر براءته. لما تقول الله أنا ضعيف، يخبر أبي، يخبر أخي، يخبر كذا، أتعطل عن ظلالنا، سقي بالله جل وعلا واعتصمي به بعد فعل كافة الاحتياطات لعدم الظهور عن التصوير، لأن يعني التصوير تساهل بكثير من الناس. فبعد عمل كافة الاحتياطات لدفع هذه الكارثة قبل حصولها، إذا حصلت لابد من أن تقف المسلم وعار الدنيا أفهم من هذا بالآخر، ويتصور أنها إذا استجابت خلاص بالنزق الوراق ينتهي، لا، بيستمر وبيجلب عليها وبيجر عليها. وهذه حوادث اللي يعرف أمور القضاء وأمور أهل الحسبة يشوف أشياء، عرف أمور تشبه الظوائب. فأقول يجب حسم المادة من بدايتها، لا تتعرض المرأة للتصوير، وإذا تعرض من غير علم منه وحصل ما حصل لا تقف. والذي برأ عائشة أم المؤمنين أولا كان تعرض القذف، من ليست بأشرف من عائشة بيت النبوة، ويكون تتعرض تصبر وتثبت ولا تستجيب مهما كانت النتائج، لأن أمر الدنيا أسهل بكثير من أمر الآخر. ولتعلم يقينا أنها لو استجابت وعاد في الطين بلة، وقعت في الحبائل وهدد عليها وصورت أثناء الجريمة كما حصل لبعض الفجار. فعليها أن تتقي الله وتصبر وتثبت، هذا إذا حصل. وأرجو الله جل وعلا أن يعصم نساء المسلمين من الوقوع في مثل هذه الأمور. يقول إذا بيت مثلا الرجل في نفسه المدة دون أن تدون في العقد ودون علم الطرف الثاني هل يدخل المتعة؟ المتعة تحديد المدة بين الطرفين والاتفاق عليها في العقد. فإذا كان في نفسه أن يتزوج في هذا البلد مدة معينة، شهر أو شهرين أو ثلاثة، مدة امتدابه من دون أن يخبر الزوجة أو أولياء الزوجة أو أي طرف له علاقة بالزوجة، لأن لا يصل إليها، لأنه لا يصل إلى صرف متعة، ودون أن تعلم من طريقته وعادته المستقرة أنه يتزوج ويطلق في مدة معينة، لأن الشرط العرفي مثل الشرط الذكري. بعض الناس عرف الناس عنه أنه يتزوج وخلال مدة معينة يجي يروح البلد الفلاني ويطلق، هذا مثل المعلوم، هذا متعة. أما إذا بيت نفسه في نفسه بحيث لا يعلم أحد، هذا الزواج بنية الطلاق، والأئمة كلهم على جوازه، لم يخالف في هذا إلا الأوزاعي ورواية عند الحنابلة، فله أن يتزوج في نفسه لا يخبره، وما يدري أنه ممكن تصير في يوم ما، وكم من شخص قال يجرب مشت الأمور وإلا كل شخص نصيب هذه النية. نعم الذي يغلب على ظنه أنه يستمر، لكن ما مشت الأمور ولم يحدد في نفسه وقت، لا في المرفق من فراقها. المواويل هل هو حرام أم لا؟ إيش المواويل؟ هذا من عمان. المواويل هل هو حرام أم لا؟ إيش المواويل؟ لكن بآلة أو بدون آلة؟ نعم صوت معروف بين المسلمين لم هم معروف. نعم شو الأخوان الكلام سواء كان شعر ولا نثر، كلام مباح مباح ومحظور محظور. جريدة تتألى فالنثر أكثر من يسأل عن الأناشيد، المويل نثر ولا شعر؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام أنشد بين يديه الشعر، أنشد بين يديه الشعر، لكن إن سحبه آلة انتهى حر من أجل الآلة. إذا أدي بلحوم الأعاجم ولحوم أهل الفسق منع من أجل مشابهتهم، أما إذا أدي بلحوم العرب المعروفة فالنبي عليه الصلاة والسلام أنشد بين يديه الشعر، والحذاء معروف عند العرب وبعد الإسلام. لكن إذا أدي بلحوم أهل الكفر العاجم كما قرأ أهل العلم الفساق والفجار على طريقتهم من تشبه بقوفه منه، فلا يجوز بحال إذا كانت هذه الطريقة لا يؤديها إلا فئة كافرة أو فئة فاجرة أو فئة فاسقة أو فئة أهل البدعة من تشبه بقوفه منه. منتهي خلاص. الأسئلة كثيرة مثل ما ذكرنا والظاهر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.